بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 17 بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة، حيث كلمة التوحيد في نفسها الأول أشهد أن لا إله إلا الله. وبعد بيان معنى أشهد ومعنى لا إله التي هي كفر بالطاغوت، مع ذكر نماذج للطواغيت، ثم بيان معنى إلا الله التي هي إيمان بالله. وقد اشتملت الكلمة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والإيمان بالله يقتضي في الأصل إيمان بوجود الله واعتقاد بتوحيد الله ويقين بكمال الله. الإيمان بالوجود كالمقدمة والتمهيد، والإيمان بالتوحيد أصل القضية وأساسها، والإيمان بالكمال تتمة وكمال. وقد تحدثنا عن قضية الوجود في الدروس السابقة أو القريبة، مع أن قضية الوجود من القضايا المفروض منها على النحو الذي بيناه، إلا أنه يجب على المسلم أن يعد لكل أمر عدته. وكما أمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فكذا تجوز مجادلة غيرهم من الملاحدة والمشركين. والقرآن الكريم قد استوعب كل الحقائق، ولذا حدثنا عن قضية الوجود باستفاضة ووضوح، وإن كانت فيها من الدلالة على القدرة والإرادة والحكمة والكمال ما فيها، أعني أن الأدلة القرآنية لم تنقص على إثبات وجود الله، كما أنها في ذات الوقت تدل على كماله وقدرته وإرادته وعظمته سبحانه جل في علاه. ورحنا نتابع هذه الأدلة الدليل تلو الدليل، من دليل خلق وحدوث وعناية وإبداع وحركة ونظام وتسوية وتقدير وفطرة وتاريخ وأدلة شرعية ملخصها من الذي أرسل الرسل ومن الذي أيدهم بالمعجزات الخارقة للعادات ومن الذي أنزل الكتب وخصنا بالكتاب الخاتم وملأه بألوان من الإعجاز اللغوي والعلمي والفكري والطبي وغير ذلك بما يعجز عنه سادة العلماء، فضلا عن أن يأتي هذا القرآن على يد نبي أمي لم يجلس أمام مربي ولم يتعلم على يد أستاذ، وإنما الذي علمه ورباه هو ربه جل وعلا. فبينا بفضل الله عز وجل هذه الأدلة حول قضية الوجود، وربما كان فيها شيء من التقصير اقتضاه المقام لأن الدروس دروس عقيدة في الأرض فتحتاج إلى تبيان كل قضية من قضاياها وكل جزئية من جزئياتها. بعد الكلام عن وجود الله عز وجل يأتي العنصر الأساسي والأهم في الإيمان بالله، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وهو أهم ما في العقيدة وركنها الركين الذي بنت عليه. توحيد الله، ما التوحيد وما معناه وكيف يحقق المرء إخلاص التوحيد لله عز وجل كما أمره الله بذلك؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. التوحيد لغة وحد الشيء يوحده توحيدا إذا أفرده، وحد الشيء يوحده توحيدا إذا أفرده، فهو لغة الإفراد، وضده التعدد وكذا التثنية والشرك. فكما أن الإيمان يضاده الكفر، فالتوحيد يضاده الشرك. إذن التوحيد في اللغة باختصار هو الإفراد، ويكون ضد الشرك. والتوحيد شرعا هو نفي الكفء والمتي عن الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، ونفي الشريك له في ربوبيته وألوهيته، ونفي الكفء والمسيح لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، وكذا نفي الشريك عنه في ربوبيته وألوهيته. وهو تعريف مستنبط من معاني التوحيد التي جاءت في القرآن الكريم. فنفي الكفء عنه سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته جاء في سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. وفي قراءة ورش: ولم يكن له كفوا أحد. نفي الكفء والمزيد عن الله جل وعلا، وكذا نفي الشريك عنه في ربوبيته، كما قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ونفى الشريك عنه في ألوهيته فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أمرت وأنا أول المسلمين. فمن خلال هذه الآيات عرف معنى التوحيد. والتوحيد بهذا المعنى قسم إلى أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات، أو توحيد ذات وأسماء وصفات، ولك أن تقول وأفعال، لأن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية، فتندرج الأفعال تحت الصفات. وإن لا يفهم هذا من الاسم فتأتي بكلمة الأفعال فتقول توحيد ذات وأسماء وصفات وأفعال. وهل التوحيد يقسم؟ وكيف يقسم وهو التوحيد؟ والتوحيد معناه كل لا يتجزأ. الإجابة أن التقسيم ليس مقصودا لذاته، وإنما أريد به التدقيق والتفصيل من باب الإفهام والتعليل، ليكون تصويبا لخطأ وتتمة لنقصان. ذلك أن قوما عرفوا لونا من التوحيد فظنوا بذلك أنهم عرفوا التوحيد كله، حتى في محيط الأمة الإسلامية الآن تسأل عامة الناس وأغلبهم بنسبة كبيرة جدا تزيد على 80% وتصل إلى 90 أو تزيد، لو قلت له ما معنى التوحيد يقول لك يعني أن الله واحد. وما معنى أن الله واحد؟ هو إله واحد ملهوش ثاني. تقول له يعني نريد أن نعرف معنى التوحيد، يقول يعني لا إله إلا الله. وما لا إله إلا الله؟ يعني لا إله إلا الله يعني هتكون يجب لا إله إلا الله، العاوز أعرف بس معناها يعني. يعني هو رب واحد، خالق واحد، رازق واحد، هو في غيره لا إله إلا هذا المعنى. هذا إنسان عرف قصة صغيرة من التوحيد، يعني عرف بعض أجزاء توحيد الربوبية، بعض أجزاء من توحيد الربوبية دون أن نكمل معنى توحيد الربوبية، والذي فيه لا حاكم إلا الله ولا هو. عرف إن الله خالق ورازق ومالك، فلما جهل أن لا حاكم إلا الله راح يحتكم إلى غير شرع الله، ولما جهل أن لا سيد إلا الله زعم السيادة لغير الله بغير إذن من الله، ولما جهل أن لا متصرف في الكون إلا الله راح يزعم أن في الكون أقطابا وأوتادا وأنجابا وأحبابا يتصرفون في الكون بغير إذن من الله. ثم ناهيك عن توحيد الألوهية الذي فيه إخلاص العبادة في كبيرها وصغيرها لله جل وعلا، زد على ذلك توحيد الأسماء والصفات، ذاك الذي جهله جل هذه الأمة من عوام ومتعلمين ونذر من العلماء من يفقه. فإذا تفقنا في أمر التوحيد ورحنا نقول توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد ذات، أسماء، صفات، أفعال، لسنا نعني بذلك أن التوحيد يقدم. ويجيب من يعترض علينا، ليس علينا في أشخاصنا، وإنما يعترض على واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكر التوحيد بأقسامه وأصنافه وأنواعه، كيف يقسم التوحيد؟ نعلم يقينا أن التوحيد لا يقسم، وإنما هذا من باب التصنيف كالمسائل التي تتفرع عن الأصل الواحد، وهذا أمر معروف في كل العلوم مقرر في علم الأصول. فمن ثم لا يضيرنا أن نقول ما هي أقسام التوحيد، وفي ذات الوقت نقرر أن التوحيد كل لا يتجزأ، بمعنى لو عرف المسلم نصف التوحيد أو ثلثي التوحيد أو عرف أكثر من ذلك دون أن تتم كل مظاهر التوحيد عنده فليس موحدا على العكس منه الشرك الذي متى ما وقع في جزئية من جزئياته او صورة من صوره بحيث فعل واحد في المئة من صور الشرك فهو مشرك. اذا تأتي النسبة هكذا، من عرف 99% من صور التوحيد دون 1% الباقي فليس موحدا، وإذا وقع في 1% من صور الشرك فهو مشرك. فهذا اكتمال المعنى أننا لا نرى تجزئة التوحيد إلا تعليما وتفهيما، وإلا فهو كل لا يتجزأ، لا يصلح فيه نسبة 99% دون 1% المتبقي منه. وليس معنى هذا قيد في الكلام، ملاحظة تحذير، وليس معنى هذا أن جل الناس إذن، بل كل الناس ليسوا موحدين أو ليسوا مسلمين. فأنت إذا أردت أن تقيم دراسة ميدانية على حال الناس من حيث معرفة التوحيد في أصله وصوره ومسائله وفروعه، فقلما تجد 5% في محيط العالم الإسلامي يفهمون التوحيد على المعنى الذي نريد أن نتحدث عنه. هل معنى هذا الحكم على الناس بالكفر جملة ونوزع الكفر على الناس جزافا؟ كلا، لأن قضية تطرح في العقيدة تأتي في حينها على التفصيل إن شاء الله تسمى قضية العذر بالجهل. هل هناك عذر بالجهل في العقيدة؟ هل هناك عذر بالجهل في أمر التوحيد؟ والإجابة نعم وبكل تأكيد. ففي الوقت الذي نقول فيه لأن من فعل كذا أو قال كذا فقد أشرك، لا نحكم على فاعله بأنه مشرك، فنفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. لعلنا أشرنا إلى هذا في المقدمات في أبجديات العقيدة التي تناولناها في الدروس 5 الأول. فنفرق في الحكم على الفعل، نفرق بين الحكم على الفعل والفعل. فمن فعل كذا فقد أشرك، كأن نقول من سجد لغير الله فقد أشرك، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ومن استعان بغير الله فقد أشرك، وهكذا. وأما فاعل هذا الفعل فلا يحكم عليه بأنه مشرك، خرج من دائرة الإسلام، ولا يحكم عليه بردة، ولا يترتب على الردة من أحكام إلا أن تقام عليه الحجة من قبل أهلها. جمع من العلماء من أهل الاجتهاد يعرفون بأهل الحل والعقل، يقيمون الحجة على من أرادوا أن يقيموها عليه باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، واستيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات وانتفاء الموانع رفع الأعذار عنه فيرفع عنه عذر الجهل والتأويل والخطأ والنسيان والإكراه والذنوب. يضاف إلى ذلك أن لا يكون حديث عهد بإسلام وأن لا يكون ممن نشأ ببادية فلم يتعلم أحكام الإسلام. فإن عاد إلى صنيعه يفعله عن علم لا عن جهل وعن قصد لا عن تأويل وعن تذكر لا نسيان وعن حرية لا عن إكراه وعن عمد لا عن خطأ وبتعقل لا عن جنون فإنه يحكم عليه بأنه مشرك وما يترتب على هذا الحكم من أحكام ترتبط بالردة. وذكري لهذا الكلام ثانية أي من بعد أن قلناه في المقدمات وبدي به قبل الحديث عن التوحيد حتى نحتاط لأنفسنا فلا نتسرع في الحكم على الناس، إنما نريد أن نبين لأنفسنا ولغيرنا الحق من الباطل والتوحيد من الشرك وأن نتعرف على معالم الهدى حتى نتجنب الضلال والردى. هذا والتوحيد له أصل وفروع، ومن أصله ما لا عذر فيه بجهل، ومثاله من قال لا إله والحياة مادة أو نفى أن يكون هذا الخلق قد خلقه الله، إنما خلق بالطبيعة وبمحض الصدفة أو الضرورة، أو من زعم أن الله ثاني اثنين أو أن الله ثالث ثلاثة، أو من زعم شريكا لله أو اتخذ مع الله ندا أيا كان هذا الند بصورة طاغوتية من الصور التي قد أسلفناها وما عداها. وكذا من زعم أن هناك من أعان الله في وجود هذا الكون أو خلق هذا الخلق، ومن زعم أن لله صاحبة أو ولدا، وكذا من زعم أن الله عز وجل في صورة إنسان أو أنه جسم كالأجسام أو كغير الأجسام وأمثال هذا مما لا يختلف عليه، فهذه الصور من أصل التوحيد لا عذر فيها بجهل لأحد من العالمين، لا عذر فيها بجهل لأحد من العالمين، وإلا لعذر اليهود والنصارى والمشركون. ومن ثم فأصل التوحيد الذي هذه أمثلته وتلك صوره لا عذر فيه بجهل لأحد. وأما ما عدا تلك الأصول من مسائل في توحيد ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات ففيها العذر بالجهل حتى تقام الحجة لصورتها الواضحة. تلك مقدمات سريعة حول التوحيد على الجملة. عرفنا معنى التوحيد وأدلته من القرآن وأقسامه وبيان معنى التقسيم وما نعذر فيه بجهل وما لا نعذر فيه بجهل. ثم نأتي إلى القسم الأول من أقسام التوحيد، ونبدأ بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية كالمقدمة والتمهيد لأصل التوحيد الذي هو توحيد الألوهية. وكما أن قضية وجود الله عز وجل التي أسلفناها كانت من القضايا المفروغ منها بالنسبة لله، حتى إن الرسل لما بدأوا دعوتهم لم يثبتوا وجود الله وإنما دعوا إلى توحيد الله، فكل نبي دعا قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذا كان توحيد الربوبية واضحا في أذهان المشركين وضوح قضية الوجود. أما الذي غفلوا عنه وجهلوه ولم يعرفوه وأبوا أن يعتنقوه إنما هو توحيد العبودية أو الألوهية الذي هو إفراد الله عز وجل بالعباد. أما توحيد الربوبية والذي أخذ من كلمة رب، فالربوبية مصدر وأصل كلمة رب مكونة من حرفين الراء والباء المشددة رب، وهي تعرف في لغة العرب بمعاني، فيقال رب الإبل مالكها، ورب الدار صاحبها، ورب القوم سيدهم، ورب الولد الذي رباه، وأمثال هذا مما عرف في لغة العرب وجاء في القرآن على نحو قول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك أي إلى ملكك، ارجع إلى ربك إلى الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه أن يقول الأمر لملكه. وكذا في أحد التفسيرين بقوله تعالى إنه ربي أحسن مثواي، فتفسر ربي وهو الله عز وجل أحسن مثواي يوم أن أنقذني من غيابة الجبر وجعلني أجيء إلى مصر وأربى في بيت الملك والعز، أو إنه ربي رب هذا البيت وسيد تلك المرأة أحسن مثواي يوم أن اشتراني وقال لزوجته أكرمي مثواي عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. والمعنيان كلاهما صحيح. جاء في السنة في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا قائلا أرب غنم أم رب إبل، ومنه تقول رب الأسرة الذي يعولها، ورب الدولة الذي يحكمها. وأمثال هذا من معاني فهم منها أن كلمة الرب تعني الخالق والرازق والمالك والحاكم والسيد والمتصرف، وهي معاني مترابطة تدل على معنى الربوبية. ويقال كلمة الرب إذا أفردت فلا تنصرف إلا إلى الله عز وجل، وإذا أضيفت صح إضافتها لغير الله عز وجل. رب إذن هو رب العالمين، رب الإبل، رب الدار، رب الأسرة، تصح على غير الله عز وجل إذا أضيفت أطلقت على غيره. وكلمة الرب بمعانيها جاءت في القرآن الكريم في مثل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. أيضا قل أعوذ برب الناس، مالك نجد أن القرآن الكريم يشير إلى معنى الربوبية والألوهية في الآية الواحدة وفي أكثر من آية. فأول آية في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، فقوله لله ألوهية رب العالمين، ربوبية وهي مقصودة، وإلا لأجزأ أن يقال الحمد لله العالمين أو الحمد لرب العالمين، لكن أن يقال الحمد لله رب العالمين إشارة إلى أهم معالم التوحيد من ألوهية وربوبية. وكذا قل أعوذ برب الناس ربوبية، ملك الناس ربوبية، إله الناس ألوهية. إذن ونحن نقسم التوحيد إلى ربوبية وألوهية لم نخرج عن فهم القرآن ومعاني القرآن، بل والنص الصريح والنص الصحيح للقرآن، فأصبح بالمنصوص والمفهوم معا. القرآن الكريم تحدث في كثير من آياته عن توحيد الربوبية على نحو ما أجبنا، لكن تأتي آيات أخرى سنذكرها بعد بيان تلك القضية. فتوحيد الربوبية من الأمور المسلم بها لدى المشركين. القرآن الكريم عرض هذه القضية في وضوح، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى أيضا قال وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا وضوح ما بعده وضوح فاعتراف المشركين بجانب الربوبية لله جل وعلا. وقد رأيت معي قبل أن أناسا اتخذوا شركاء مع الله وأن بشرا تسفلوا فزعموا أنفسهم آلهة من دون الله فلا الذين زعموا شركاء لله ولا الذين زعموا أنهم شركاء لله ادعى هؤلاء أو أولئك أنهم خلقوا أو رزقوا أو ملكوا. إذن قضية الربوبية بما تعنيه من معاني الخلق والرزق والإيجاد والملك والحكم والتصرف أمر مكروه منه لدى العقلاء ومنهم المشركون الذين ظلوا في صرف العبودية لغير الله يوم أن عبدوا الأصنام وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وزعموا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فكان هذا مكمن الخطأ والخطر وسر الشرك والكفر والذي من أجله أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى توحيد الله الخالق الذي لا وساطة فيه لحجر ولا بشر. إذن فما معنى توحيد الربوبية؟ اعتقادك بأن الله خالق خلق الخلق. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون رب خلق ولم يخلق فقط، فهو إن خلق الخلق تعهدهم بالرزق، فما من خلق وما من مخلوق أو ما من كائن أو دابة إلا وقد تكفل الله برزقها، كما قال سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأيضا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون مثل ما أنكم تنطقون وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وإذا الجراح يسألنا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من الخالق ومن الرازق؟ الله جل وعلا خلق وليس له شريك، ورزق وليس له شريك، فينبغي أن يعبد بلا شريك. ولذا فعطاءات الربوبية كالمسوغ لتوحيد الألوهية، فالخالق هو الله قضية لا يختلف عليها اثنان ولا ينتصح فيها عن ذلك. فإذا وجد من يزعم أن أحدا خلق مع الله أو أن الخلق وجد دون أن يخلقه الله كصور الإلحاد والشيوعية التي أشرنا إليها، هذا شرك ربوبي. أو من راعى يزعم أن رزقه بيد فلان، فهناك من يضل في مسألة الرزق يقول رزق على فلان، لا رزقك على الله، إنما قد يجريه لك على يد فلان، فإذا انقطع عن يد فلان او عن طريق فلان اجراه لك على يد فلان اخر. انما ان تزعم ان رزقك بيد فلان وهو ولي نعمتك وانك لا تستطيع ان تخالفه فيقطع عنك رزقك، هذا من الشرك في الربوبية. فالخالق هو الله والرازق هو الله، والله كما تعهدنا بالرزق تعهدنا بالتربية، فكما رزقنا تعهدنا بمنهاج يحكمنا. خلق إذن يأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. له الخلق والأمر، ويفهم منه النهي بمفهوم المخالفة. خلق إذن يأمر وينهي. الذي لم يخلق وإنما أنجب ولدا. أنت كأب أنجبت ولدا ترى أنك أحق الناس بالأمر والنهي والتربية، وأنت لم تخلقه وإنما كنت سببا في إنجابه. والذي خلق ألا يأمر وينهى؟ بلى. والذي يريد أن يأمر وينهى من الخلق أيزعم لنفسه أنه خلق؟ إن كان قد خلق إذن فليأمر، وما علينا إلا أن نسمع ونطيع. أما وإنه لم يخلق ولم يرزق فأنى له أن يأمر وينهى. ثم إن ربنا لم يخلق فقط ولم يرزق فقط، بل هو إذ خلق علم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. فلما علم حكم فقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق ورزق وعلم يحكم. أما الذي لم يخلق ولم يرزق ولم يعلم أنى له أن يحكم؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولذلك آية يوسف يبين ربنا عز وجل أن الدين شعائر وشرائع، ويقدم الشرائع على الشعائر، مع أن الشعائر مقدمة زمانا، فالصلاة والزكاة والصوم والحج فرضت قبل أن تفرض الحدود والعقوبات والأحكام والجنايات. لكن ترى في الآية إن الحكم إلا لله، ثم يقول أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك أن أناسا كثيرين من المسلمين سيوجهون العبادة لله لكنهم سيجعلون الحاكمية لغير الله، فكانت أدعى بأن تقدم أو لا بأن يهتم بها. فيقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه هذه وتلك ذلك الدين القيم، فما بال الناس يفصلون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنت لا تستطيع أن تصلي على منهج ماركس ولا أن تزكي على منهج كلينتون ولا أن تقوم على منهج بول سارتر ولا أن تحج على طريق لينين أو قرد هايل، فأنى لك أن تتحاكم إلى أهواء البشر التي فرضتها كلاب البشر. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لم حكم ربنا؟ لأنه خلق أنا لا أخلق إذا لا أحكم، ولأنه رزق أنا لم أرزق إذا لا أحكم، ولأنه علم أنا لم أعلم، إن علمت ما يصلح نفسي فلا أعلم ما يصلح، وإن علمت ما يصلح أحوال بلدي فلا أعلم ما يصلح أحوال العالمين. فمن الذي خلق العالم حتى يعلم ما يصلحه؟ الله جل وعلا صاحب الصنعة أدراب أحوال صنعته. تعطل التسجيل هذا فمن يصلحه؟ نذهب به إلى جزار أم إلى نجار؟ أما الجزار يشفيه، وأما النجار فيحطمه بالفاس والقدوم، ولكن نذهب بالصنعة لصانعها ولمن يعلم أحوالها ومن يفهم فيها. وأنت صنعة من؟ إذن كما أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، فالحكم كله لله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الحكم لله، صاحب التحليل والتحريم هو الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فحاكم أو عالم يحل حراما أو يحرم حلالا قد وقع في شرك الربوبية الذي لم يقع فيه مشرك قريش. خالق، رازق، حاكم، مالك وملك. من الذي يملك العالم ومن مالكه؟ كما قال ربنا في آية الفاتحة بالقراءتين: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. لكنه قال مالك يوم الدين، لم يقل مالك العالمين. ذلك أن الدنيا فيها ملوك، وكم حكم الدنيا ملوك، منهم المؤمن ومنهم الكافر. وكما قيل حكم الدنيا أربعة من الملوك: اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان، وأما الكافران فالنمرود وبغض مصر. ملك الدنيا، وفي الدنيا ملوك، كما قال الله عز وجل: وجعلكم ملوكا. إن الله أرسلكم طالوت ملكا. فلما كان الناس ينسب إليهم الملك في الدنيا، خص الله نفسه بالملك يوم الدين. خص نفسه بالملك يوم الدين، مالك يوم الدين. ذلك لأن ملك الدنيا إما أن تزول عن ملكك، وإما أن يزول ملكك عنك. أما الذي لا يزول عن ملكه ولا يزول ملكه عنه فهو الله، فهو الملك على الحقيقة، وكل ملك سواه إنما هو ملك وملك مجازي. وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الملك ومن ملك الملوك؟ الله رب العالمين. وكما أنه مالك الملك فهو المتصرف في ملكه السيد عليه. فمن معاني الربوبية أن الله سيد ومتصرف، له السيادة المطلقة في الكون. ولذا جاء في الحديث إن السيد هو الله، ومعناها السيادة المطلقة. لكن السيادة المطلقة لا تحول دون سيادة مقيدة، بأن يمنح الله بعض عباده سيادة كالتي جعلها لرسله. فربنا وهو يحدثنا عن يحيى عليه السلام يصفه بأنه سيدا وعصورا ونبيا من الصالحين، وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلن متحدثا بنعمة ربه عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فرع. فهذه لا تتناقض مع شيء. كذا هو المتصرف في الكون ولا يتنافى مع تصرفه في الكون أن يجعل مهاما وأعمالا لملائكته. فقد وكل الله عز وجل جبريل بأمر الوحي، كما وكل ميكائيل بأمر المطر والنبات، كما وكل إسرافيل بأمر النفخ في الصور، كذا وكل ملك الموت بالموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله أعوان حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. أعوان ملك الموت: ملائكة رحمة وملائكة عذاب، إلى غير هؤلاء من ملائكة. ملائكة اختصوا بالجبال، وملائكة اختصوا بالأرحام، وملائكة اختصوا بالعروج بأرواح العباد، وملائكة لسؤال الخطر منكر ونكير، وإلى آخره من أعمال الملائكة. ليس هذا درسها، والقرآن أشار إلى نحو هذا في مثل قوله تعالى: والجاريات ذروة فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا كذا قال: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا مثله والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا أيضا والنافعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. فهؤلاء ملائكة يتصرفون في الكون بإذن من الله، نحن نعلم هذا. لكن أن نعتقد أن لله رجالا لا نعلمه، إنما هي مملكة غريبة وعجيبة، مملكة الديوان وعالم الديوان بما فيه من غرائب وعجائب، يترأسه الغوث قطب الأقطاب مدار فلك الجمال والكمال، ودونه الأقطاب الأربعة من دونه أنجاب وأوتاد وأحباب، يتصرفون في الكون ويتحكمون فيه ويتصرفون في الأقدار بغير إذن من الملك القهار، فذاك من الشرك بالعزيز الغفران. إذن معاني الربوبية: اعتقاد بأن الله خالق رازق مالك حاكم سيد متصرف الذي له تلك العطاءات يجب له حق الأمر والنهي والطاعة والعبادة، وهو المعني بالألوهية. ولذا ما من نعمة ذكرها ربنا عز وجل في عطاءات الربوبية إلا وأوجب علينا